بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءه شرح العقيده الطحاويه والتعليق عليه. طيب، ولا نزال في الكلام عن توحيد الألوهية، وكان آخر ما قرأناه أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وأن طريقة القرآن في الأمر الذي يكثر فيه الخطأ والانحراف أن تكثر أدلته، وإذا كان الأمر في ذلك أقل فتقل الأدلة عما قبله، وإن كانت ربما تكون كثيرة في نفسها. ففي مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لما كان الشرك في توحيد الألوهية أكثر والخطأ فيه أكثر كانت أدلته أكثر، ولما كان توحيد الربوبية في الأصل موجودا في الفطر كثر الاستدلال به لا الاستدلال عليه، ومع ذلك فأدلته لو نظرنا فيها بقطع النظر عن أدلة توحيد الألوهية فهي كثيرة، هي كثيرة لكنها أقل من أدلة توحيد الألوهية. طيب، وانتهى بنا الكلام عند قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فهذه الآية فيها بيان امتناع وجود خالقين في هذا الكون كامتناع وجود إلهين أيضا، لأنه لو كان هناك إلهان لكان هذان الإلهان خالقين فاعلين يجلبان لمن يعبدهما النفع ويدفعان عنهم الضر. فلما انتظم الكون هذا الانتظام ولم يحصل فيه أي خلل علم أنه لإله واحد، لأنه لو كان لإلهين لعلى أحد الإلهين على الآخر أو لانفرد كل واحد منهم بما خلق. طيب، ثم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، ظن بعض الناس أن هذا المذكور هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هو دليل التمانع في الربوبية، امتناع صدور العالم عن خالقين. قال: وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. هذا وجه للدليل لبيان أن التمانع هنا في هذه الآية إنما هو تمانع في الإلهية لا في الربوبية. لو وجد معبودان في السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض، فلأن الإله بمعنى المعبود ولم يقل أرباب. إذن هذا وجه. قال: وأيضا، هذا الوجه الثاني، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. إذن هو قال لو كان فيهما، أي بعد وجودهما، والتمانع في الربوبية إنما هو قبل وجودهما، يعني يمتنع أن يوجد العالم عن خالقين. وهنا يقول لو كان فيهما، أي بعد وجودهما، آلهة إلا الله لفسدتا. فإذن هذا ليس هو التمانع المذكور قبل، هذا تمانع هنا في الألوهية. هذا الوجه الثاني. قال: وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. هذا الوجه الثالث لبيان أن المراد هنا التمانع في الألوهية لا في الربوبية. من يعيد علينا هذه الأوجه الثلاثة؟ الآن انتبه معي. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بعض الناس ظنوا أن هذه الآية تدل على دليل التمانع الذي سبق قبل. طيب، دليل التمانع، قلنا ما معنى التمانع؟ أي امتناع صدور العالم عن صانعين، عن خالقين. لم يوجد العالم عن صانعين، معنى ما وجد إلا عن صانع واحد. فاستدلوا بهذه الآية، لو كان فيهما ما هما السماوات والأرض الآلهة إلا الله لفسدتا. قال الشارح هذا الكلام ما هو صحيح. الاستدلال بهذه الآية على دليل التمانع في الربوبية ليس بصحيح لأوجه ثلاثة ذكرها هنا. الوجه الأول، الوجه الأول أنه قال آلهة ولم يقل أرباب، ومادة الألوهية غير مادة الربوبية، فالألوهية بمعنى العبادة، فالإله هو المعبود. إذن معنى الآية لو كان فيهما معبودون إلا الله لفسدتا. طيب هذا الوجه الأول. الثاني، يعني دليل التمانع في الربوبية إنما هو التمانع قبل الوجود. وهنا قال لو كان فيهما ظرف، هذا ظرف في للظرفية، فمعنى لما نقول أن هذا الشيء ظرف معناه هو موجود. نحن الآن في المسجد، المسجد موجود ولا لا؟ هل يصلح نقول نحن في مسجد والمسجد غير موجود؟ قبل أن يبنى المسجد أقول أنا الآن في المسجد. أي مسجد؟ تقول أي مسجد، ما في عندك مسجد. فلما قال لو كان فيهما آلهة معنى أن هذا بعد وجودهما، ودليل التمانع المذكور قبل إنما هو قبل الوجود. هذا الثاني. الثالث أنه قال لفسدتا، وفساد الشيء يكون بعد وجوده، يكون موجودا صالحا ثم يفسد. نقول فسدت هذه التفاحة مثلا، يعني هي تفاحة موجودة صالحة ثم فسدت. فهو يقول السماوات والأرض صالحتان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي بعد وجودهما. الفساد يكون بعد الوجود، ودليل التمانع ذاك إنما هو قبل الوجود. فإذا لا يستدل بهذه الآية على دليل التمانع في الربوبية. يستدل على التمانع في الربوبية بأي آية؟ بأي آية التمانع في الربوبية؟ أظن قد مر معكم هذا يوما ما، أنا أظن قد مر معكم هذا. أنا أظن يعني ربما قد درستم هذا في الدرس الماضي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا تمانع في الربوبية، وهذه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تمانع في الألوهية. ولهذا مر معنا من كلامه قال فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، تمام، الذي تدل عليه هذه الآية. وهذا تمانع في العبادة والإلهية الذي تدل عليه الآية التي نحن فيها الآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن دليل التمانع في الربوبية تدل عليه تلك الآية، آية المؤمنين، آية سورة المؤمنين. ودليل التمانع في الألوهية تدل عليه آية الأنبياء، مع أن آية المؤمنين أيضا يلزم منها التمانع في الألوهية، لأن الإله قلنا لابد أن يكون خالقا فاعلا، فكون الكون أمره منتظم وكذا دل على أن خالقه واحد، فإلهه واحد، لأن الإله لابد أن يكون فاعلا. أنتم معين؟ طيب. قال رحمه الله ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله. لو تعددت الآلهة لفسد الكون، لو كان الإله المعبود في الكون كله غير الله لفسد الكون، تمام. في آخر الزمان ينتهي الموحدون، أليس كذلك؟ لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي لا تقوم الساعة على من يوحد الله سبحانه وتعالى. فمعناه أنه قد عم الشرك، فلما عم الشرك خرب العالم، قامت الساعة فتنفطر السماوات تتناثر النجوم ويخرب العالم، تفسد السماوات والأرض. فلو حصل هذا الآن والعالم كله صار يعبد غير الله لفسدت السماوات والأرض. هذا معناه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه قد يقول قائل طيب المعبودون موجودون، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد القبور، لماذا لم تفسد السماوات والأرض؟ المراد لو عم ذلك، لو عم ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واضح هذا؟ نعم. هو الآن يقول إذن لذهب كل إله بما خلق، لأنه ذكر الخلق هنا، ربطنا بين كلمة إله وكلمة خلق، فقلنا لماذا ذكر الإله هنا؟ لأن الإله لابد أن يكون فاعلا خالقا كما ذكر هو، من أجل هذا. نعم. طبعا الإله قد يأتي بمعنى الرب، والرب قد يأتي بمعنى الإله، قد يستعمل هذا بمعنى هذا، لكن هذه قرائن ينضم بعضها إلى بعض. طيب، قال رحمه الله: وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل. السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن الشخص لن يتعبد كما قلنا إلا لمن يعتقد أنه الخالق القادر المالك للنفع والضر ونحو ذلك. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا عتاب لهم، يعني كيف تشركون في عبادتكم من لا يخلق شيئا؟ إذن كيف استحق هذا الإلهية؟ كيف استحق أن يعبد وهو لا يملك شيئا، لا يخلق؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف سويتم بين من يخلق وهو الله وبين من لا يخلق وهي الأصنام؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها، عندنا فيهما وصواب فيها، وفيها للمتأخرين قولان، أي في هذه الآية في قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيها قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيها للمتأخرين قولان: القول الأول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لابتغوا طريقا يصلون به إلى مغالبة الله. فيكون معنى هذه الآية على هذا القول كأي آية؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. طيب، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، ثبت هذا عن قتادة، رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم، فهو أثر حسن عن قتادة، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره. ما هو هذا القول؟ لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. يقول: لو كان معه آلهة كما تزعمون كما تقولون كان هؤلاء الآلهة سيبتغون إلى ذي العرش العظيم سبحانه سبيلا بالتقرب إليه. قال: كقوله تعالى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لماذا ذكر هذه الآية هنا؟ نعم، في معنى اتخاذ السبيل إلى الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ما معناها؟ أي اتخذ طريقا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك سيكون معنى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا تقربهم إلى الله. يعني كان هؤلاء الذين زعمتموهم آلهة كانوا سيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ذو العرش أي العظيم الذي يتقرب إليه كل مخلوق. قال: سيدلل على أن هذا القول هو الصحيح في معنى الآية، وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون. لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان. يعني أنتم أيها القائلون بالقول الأول جعلتم الآية دليلا على قضية التمانع في الربوبية، ولهذا جعلتموها كقوله ولا على بعضهم على بعض ونحو ذلك. فالله يقول هنا لو كان معه آلهة كما يقولون. طيب ما الذي قالوهم؟ هل هم قالوا إن العالم له صانعان؟ أم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله؟ فإذا ما قالوا إلا آلهة تقربهم إلى الله، لأنهم لما سئلوا ما لماذا اتخذتمهم أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قوله كما يقولون يرجح القول الثاني. طيب قال نعيده، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واضح؟ تقول أيضا إن شئت تقول وأيضا فإنه قال إلى ذي العرش، وأيضا فإنه قال إلى ذي العرش ولم يقل على، ولم يقل على كما قال في حق النساء، كما قال في حق النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انتبه معي، كملت في هذه الآية إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى وإلى للغاية، يعني إلى أن توصلهم إلى الله سبحانه. لما أراد العلو قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم أطاعتكم نساؤكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي ليس لكم سبيل للعلو عليهن، نعم أن تستعلوا عليهن. فإذا هذا يدل على أن هذه الآية إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا هو كما قال السلف، أي بالتقرب إليه، بالتقرب إليه. واضح؟ نعم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب قال رحمه الله بخلاف الآية الأولى. أي آية أولى؟ هي قول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يعني فلا تخلطوا بين الآيتين في المعنى، هذا مراده. طيب الكلام عن هذه الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون من عند قوله وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، قال وفيها للمتأخرين قولان، هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض المجلد التاسع، المجلد التاسع صفحة 49 و300 إلى 50 و300، صفحة 49 و300 إلى 50 و300، الذي معه هذه الطبعة موجود في الحاشية. طيب سيعود إلى تقسيم التوحيد بطريقة أخرى، وهي تقسيمه إلى قسمين، توحيد في إثبات المعرفة وتوحيد في الطلب والقصد، والكلام بعضه مرتبط ببعض فنؤخره إن شاء الله إلى يوم السبت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.